الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه دبر العالمين بقدرته وسيرها بحكمته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته كما لا شريك له في ربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على دربهم من العالمين. وبعد، أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى رب العالمين، فاتقوه تفوزوا برضاه وتدخلوا حسن مأواه، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، من منبر التوحيد والإيمان في هذه الجمعة نتحدث عن العالمين ودلالتها على ألوهية الله كما جاء في الكتاب المبين. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل من سواه عالم وعوالم، ونحن واحد من هذا العالم، والعوالم المتعددة كل عالم منها علم ودليل وآية وعلامة على وجود الخالق البارئ المتصرف القدير العليم، دليل على أنه المعبود بحق فهو رب العالمين، ومن سواه لا يستحق العبادة في العالمين. العوالم مفتقرة إليه، محتاجة إليه، لا تستغني عن ربه لحظة، عظمت أو صغرت، دقت أو جلت. ومن استغنى عنه، ومن استغنى من العوالم عن الله، فإنه يفنى ويهلك ويذهب ويتعطل وما يسلك، ولو كفر من كفر فلا يضره ذلك، فإن الله غني عن العالمين. ولا غنى لأحد من العوالم عن ربه، فمن عبد فإنه يقدم لنفسه، ومن سفه فلنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. العوالم تعظم الله وتخشاه وتبجله وتسبحه وتحمده وتخاف منه، هذه العوالم كلها تنزه الله تبارك وتعالى وتعظمه. ومن كان من العقلاء عالما بعلو الله جل وعلا وألوهيته كان خائفا منه، قال: خيري ابن آدم لأخيه القاتل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بل إبليس الذي يأتي بالتدليس أعتى العتاه يكيد لابن آدم، ثم يقول: ما أخبر الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يا عالم الإنس والجن، إن الواجب عبادة من سير العوالم ومن أوجدها وحده لا شريك له، من دبرها، من هو يفنيها، هو الذي يجب علينا أن ندرك أن العوالم كلها تدرك هذا المعنى إلا الإنس والجن، فالمؤمنون منهم يدركون والكافرون في غفلة سائر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يجب أن يعتقد الإنسان أن كل العالمين ليس فيها معبود غير الله، فعالم الممكنات ليس فيها من يستحق العبادات، لأنها لم تخلق الكائنات ولا تدبر الموجودات، وأما الله فهو المعبود بحق. قال إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه العوالم التي تدل على صانعها وعلى فاعلها وعلى مدبرها وعلى خالقها كلها شواهد على ربوبية الله وألوهيته. ولما أنكر فرعون ألوهية رب العالمين وحده لا شريك له، لفت نظره موسى إلى العوالم فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يا أيها الناس، من أوجد العوالم العلوية والعوالم السفلية؟ من أنشأ العوالم النورانية والظلمانية؟ من جعل كل شيء خلقا وإيجادا، تدبيرا وتكوينا؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. فالعوالم كلها بأمر الله مدبر وبخلق الله موجود. ومن أمعن النظر في العوالم وشاهد المخلوقات بعين البصيرة للبصر الملائم أداه ذلك إلى استسلام حقيقي، لأن عظيم صنع الملوك دليل على عظيم ما وهب المليك، فكيف بصنع الله تبارك وتعالى؟ قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال سليمان، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. فتعجبت من صنعه، وهو دليل على عظيم صنع الخالق في عقله وتدبيره ووهبه إياه. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ونظرة في الكائنات وبصيرة في المشاهدات تدلنا على عظيم وعظمة هذه العوالم، وأعظم منها موجدها. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. تعاظم وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أنت تحمده لا تحمده؟ العوالم تحمده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. كم نشاء ونريد، ولكن هل رب الكون يريد؟ كم نختار ونرجو، ولكن رب العالمين لم يرد. فمشيئته نافذة، فمشيئته نافذة، ومشيئة العوالم تابعة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا شروق إلا بأمره، ولا غروب إلا بأمره، ولا ليل ولا نهار، كل العوالم بيده. وعجبا لهؤلاء الكفار والمشركين وهؤلاء المتقاذلين والمتكاسلين، كيف يتقاعسون عن عبادة الله والعوالم كلها تعبده؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، يتعجب المرء كيف يعبد بعض الناس عوالم هي مخلوقة لله، هي مدبرة لله. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان الله، السماوات والأرض وما بينهما تطيع رب العالمين. وأنت أيها المخلوق الضعيف، إذا بك تتكبر وتتجبر أو تتقاعس أو تتكاسل. يا عالم من يفكر، من نظر إلى هذه العوالم فتأمل دقة صنعتها وعظيم عناية الله فيها وعلو تركيبها وبدائع صنع الله فيها، تيقن من تنزيه الله عن النقائص وازداد تحميدا وتسبيحا، وعلم وتيقن أن العوالم تسبحه. فمن عظيم كماله وجميل نزاهته عن كل نقيصة أنه ما ترك الخلق هملا، أوحى إلى الأنبياء ومنهم موسى حتى لا يكون الخلق متروكا سدى. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. منزه عن أن يترك الخلائق تسير بهواها أو تسير بطبعها كما يقولون. وحينما شاهد موسى دلائل الربوبية ألزمه الله بالألوهية، فقال له في مشهد السمع والطاعة: يا موسى إنه إني أنا الله رب العالمين. عذابه تبارك وتعالى على العوالم شديدة، فيغرق هذا ويخسف هذا ويحرق هذا ويعذب عباده العاصين بمختلف أنواع من العذاب، ويتوعدهم ويشد عليهم كما توعد أصحاب المائدة: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يهلك الظالمين من العوالم ويقطع دابر القوم الذين ظلموا، وعليه فإنه يستحق الحمد وهو رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. العوالم كلها تشهد لربوبيته، فاستسلمت له الكائنات وخضعت له الموجودات طوعا أو كرها، وأسلم له طوعا أهل الفضل من البريات. فهذا إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا الواجب علينا جميعا الانقياد التام والاستسلام الكلي لرب العالمين. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. كيف لا وهو المليك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها المتبعون للرسل، إن موجد العوالم لم يتركها هملا، بل أرسل للعقلاء منهم رسلا ينذرونهم ويبشرونهم. فهذا أول الرسل نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهود عليه السلام قال لقومه عاد: يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وأرسل الله موسى نبيا إلى فرعون الذي ادعى الألوهية وأظهر الربوبية ونسي أنه وجد بعد أن لم يكن شيئا، وبعد أن كان سيصير ترابا. قال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وجعل الله موسى وهارون متآزرين إلى فرعون، رسولين بغير مين، مرسلين من رب العالمين. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وعلى رب العوالم أجر الرسل، لا يطلبون برسالتهم أجرا من الناس ولا مكانة ولا منصبا. قال نوح عليه السلام لقومه: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا قال هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. أدى المرسلون وظائفهم وكانوا خير أنبياء ومرسلين، كيف لا وقد اختارهم رب العوالم سبحانه. لهذا بشر الله نوحا بحسن ما قام فقال: سلام على نوح في العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أولي الألباب، العوالم لا تستقيم إلا بكتاب منزل وهدي شامل مكمل، ولهذا أنزل القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أنزل الكتب التي كانت صالحة لأزمنة المرسلين، والقرآن جعله كتابا خاتما لآخر الأزمان، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. فالقرآن من رب العوالم كلامه وتنزيله، وهو شاهد على ربوبيته وألوهيته وعظيم أسمائه وصفاته. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقد أظهر الله أدلة ربوبيته وألوهيته بسير هذه العوالم، فإن كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ربا ومعبودا، وأظهر آياته على أيدي أنبيائه حتى يتبين للمنصفين صدقهم، حتى يتبين للمنصفين صدقهم فيعرفوا أنهم مرسلون من الله. قال سحرة فرعون لما رأوا الآيات، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. فمن عبد غير الله فقد أساء الظن برب العوالم، وما من شرك إلا وسببه سوء طوية في الربوبية أو سوء فهم للربوبية. ومن أدرك ربوبية الله الشاملة وعظيم أفعاله الظاهرة والباطنة تيقن أن لا رب إلا رب العالمين. وهذا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أيفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هو سبحانه كما يظهر في عوالمه خبرته وهو الخبير، نشهد في عوالمه قدرته وهو القدير، نشاهد عظيم علمه وهو العليم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ويكفي أن خيار الخلق وهم المرسلون شهدوا بتنزيه الله وحمده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها المفضلون على كثير ممن خلق، إن الله سبحانه فضل بين العوالم ما شاء، فجعل هذا جمادا وهذا حيوانا وهذا إنسانا، وفضل بني آدم، فضل بني آدم، وفضل من بني آدم الأنبياء والمرسلين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وبين تفضيله لأعيانهم في العالمين، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وفضل من النساء مريم كما في الكتاب المبين، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفضل بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام على العالمين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولهذا قال لهم موسى لما طلبوا عبادة العجل: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. هو سبحانه أوجد العوالم اللامتناهية في علمنا، وآتى كل عالم ما آتى، فهذه عوالم جامدة، وهذه عوالم حية ساكنة كالنباتات وهذه عوالم متحركة غير عاقلة وإن كانت مدركة كالحيوانات، وهذه عوالم عاقلة مطيعة أو عاصية كالإنس والجن، وهذه عوالم عاقلة مطيعة لا تعصي كالملائكة، ويؤتي الله العوالم ما يشاء. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولأنه رب العالمين فهو يدفع الفساد عن العوالم ويوازي بين الكائنات ويدبر أمر الموجودات. قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والله خلق العوالم صالحة وطيبة، والمخلوقات بعضها لكونها مختارة تطيع أو تشقى، فبشقاء بعضهم تكون المفسدات في العوالم، وتكون إيجاد أمور ما كانت معروفة في الماضين من الأمم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين. وإذا بهم يقلبون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيقولون له: أولم ننهك عن العالمين. فأغرقهم الله وأهلكهم وخسف بهم. يا أهل الإيمان، من عاش مدركا أن العوالم لله وأنها لا تنفع مهما كانت ولا تضر مهما ارتفعت وأن الأمور بيد الله، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، فماذا أعد الله لهم صدقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والقيامة من عوالم الله العظيمة، والعوالم فيه مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويوم القيامة ستظهر الخافيات وتندم الكائنات على الشرك والتقصير في حق رب الأرض والسماوات، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ويوم القيامة يوم يكون العوالم كلها كاشفات والغيبيات مشاهدات، ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان علينا يا رب العالمين. اللهم أدم ألفتنا واجتماع كلمتنا على ولي أمرنا، واصلح له البطانة يا رب العالمين، وهيئ له البطانة الناصحة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا في بلدتنا هذه السخاء والرخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.